لنا الشوق دوبنا الشوق وسهرنا ليالي القار وتعبنا كتير وقسينا كتير وشفنا الويل معاه حجرنا الشوق دوبنا الشوق وسهرنا ليالي القار وتعبنا كتير وقسينا كتير وشفنا الويل معاه